أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذريك من حملنا إنه كان عبدا شكورا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى بسم الله يا يا سيد انت يا ابني انت يا سيد سكتوا الجدع سكتوا راجل لهبل سكتوا الجدع ما تعملش كده عليك الشارع ميت بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد Ha, ha, ha, ha, ha. الذي باركنا حوله لمريم من آياتنا إنه هو السميع وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد وكان وعدا مفعولا وكان وعدا مفعولا وأنزلنا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساءتم فلها إن أحسنتم لأنفسكم وإن أساءتم فلا إن أحسنتم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم كما إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساءتم وليتدبروا ما علوا تدبيرا عسى ربكم أن أَسَاءَ رَبُّكُمْ أَنْ Why? وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل والنهار وكل شيء وكل وكل ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك وأريد له يوم القيامة فحق عليها القول فلما معنا جزيرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بذنوب عباده خبيرا بصيرا من الرحيم. وما كان عطاء ربك محظورا. قل صدق الله.